وكان حالهم كما وصف ربنا سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم. أراد أن يقر العام الهجري بما فيه من مصالح دنيوية قبل أن يكون فيه من مصالح دينية. فقال بعض الصحابة: نجعل العام الهجري من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: إنما نفعل العام الهجري ونقره من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون كأبو بكر وعمر: نفعلها من مهاجره صلى الله عليه وسلم، أي من هجرته. فاستقروا على ذلك. أتعلم لمن؟ قال عمر: لأن الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فرقوا بها، فرق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بذلك، فأقر العام الهجري من هجرته صلى الله عليه وسلم. وكان بداية العام الهجري من ربيع الأول، إلا أن عمر أقر الأخذ بالعام الهجري المحرم لما استفتى أبا بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر: إنما نقره في ذلك لأن المسلمين يؤدون مناسك الحج، وهي تمام أركان الدين عند المسلمين، فيليه شهر الله المحرم. فأخذوا التاريخ الهجري واستقروا على ذلك أنه يكون المحرم، لكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها تأريخ الهجرة، واستقر الصحابة على ذلك. فيبقى النبي على أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في ربيع الأول من مضي 12 ليلة أو 13 ليلة. هذا هو الثاني. أنه نعم كان هناك من المصالح الدنيوية في عهد عمر أن عمر استفتح المشرق والمغرب، وكان على عهده من فتوحات الأنصار الكثير، فأراد أن يفتح لذلك لكي يقرر الزكاة ولكي يفتح من شهور يوما. إلا أن بعض المؤرخين من الخلف قالوا: نأخذ بتأريخ الهجرة ولسنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقاموا ما يسمى بالعهد المحمدي أو التقويم المحمدي، وهو ما يشمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ميلاده إلى يوم أن توفاه الله تبارك وتعالى. فهناك ما يسمى بالتأريخ الهجري، وهناك ما يسمى بالعام الهجري، وهناك ما يسمى بالتقويم المحمدي، وهو الذي أقره بعض المؤرخين من الخلف من علمائنا المعاصرين على أن يكون الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى وذهبت روحه إلى الرفيق الأعلى. صلوا على النبي. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي التنبيه عليه. الأمر الثاني أن كثيرا من الخطباء حينما يتحدثون عن الهجرة إنما يقررون في نفوس الناس سنة المحاسبة، ويقول لك: هتبدأ عام هجري جديد، ابدأ مع الله تبارك وتعالى، وافتح صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى، والتزم منذ بداية العام. نعم، قد يكون فيه من معنى المحاسبة، إلا أن المرء المسلم مأمور أن يحاسب نفسه في كل لحظة وفي كل عام وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي كل نفس يتنفس به. فلا مجال إلى أن يقرر بعض الدعاة على أن المحاسبة تبدأ من ذلك الشهر، لا. والدليل على ذلك سرعة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من فضائل شعبان قال في حق شهر شعبان: وهو شهر يغفل عنه كثير من الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. بخط أعمالهم ما يكون في شهر شعبان. فينبغي عليك أن تفتح صفحة جديدة وقد دخل علينا عام هجري جديد. ينبغي عليك أن تحاسب نفسك في الدنيا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، أو كما قال. الأمر الثالث والذي ينبغي التنبيه عليه قبل أن ندخل في مقام خطبتنا، فإذا المقام لا أقول صلوا على الله. ولما جل المسلمين وأمروا إلا من رحم ربي في إذاعته وفي مسائلهم المطلوبة والمسموعة والغريبة احتفلوا بالعام الهجري، ويا لها من احتفال. لكن حينما ننظر إلى وضع المسلمين ترى العدم الوداد. الاحتفال يكون بالكلام وبقراءة القرآن وبعقد الندوات والمجالس والمجالس في المساجد في يوم واحد، ونحن نرى حال المسلمين، ولا يغيب عن كثير منكم ما وصل اليه حال المسلمين اليوم. ومن الاصل اننا لا يجوز لنا الاحتفال بالعام الهجري. اقول يا عم الشيخ انت بتضايق ليه؟ اقول لك صلي على النبي. احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالعام الهجري؟ لم يحتفل. وهو نهار وآتى في إدراكه. هل احتفل الصحابة من بعده بالعام الهجري؟ لم يحتفل. ولكننا نحتفل بالكلام دون الفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لو كان خيرا لتوقون إليه، وهم لم يفعلوا ذلك. الشاهد عندنا المصور كل ما نعمل شيء مصدر الدفع. يا سلام. طب ما كل دول العالم تنجز من الانجازات الكثير ولا نسمع بهذا. ايه الجريم يعني؟ لان الناس عندها العمل في الغالب، لكن احنا بس مجرد الكلام. فهناك من الكثيرين ممن احتفلوا بالعام الهجري ولا وقف على ذلك الخطا، اذا انه تقصير للبدع. تقول لي يا عم الشيخ ده بدعه مستحسنه؟ اقول لك صلي على الحبيب. ليس هناك بدعه مستحسنه ولا بدعه طريق، انما البدعه بدعه. ولا تستحسن الا في شرطين، الا تكون مخالفه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ان يكون محل استحسان من اهل الحل والعقل الربانيين. اسمع، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا تأخذ دينك ممن يلعب به الهوى، مما وضعوا دينهم على موائد الياس فيغفر الياس طعامه قليلا. نسمع اليوم انه يجوز الوصية بالدين. من الذي جاء هذا الغراب؟ استاذ اصول الفقه المقابل يقول الصحابة كانوا لا يجتمعون بجانب البعض حين الصلاة لأنهم كانوا ينظرون إلى النساء. ده كلام يعقل؟ ده كلام يقال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة النبي، ويتقال إن ده عالم. اسمع، ليس العالم من كثرة التلاوة ولا الرواية، ولكن العالم الذي يخشى الله ويتقيه، هو ده العالم الرباني. فالمداومة على ذلك بدعة. يقول الإمام ابن تيمية فإني رحمه الله في مجموع كتابه، ومن ذلك التشبيه ألا يداوم الإمام على قراءة الفجر والسجدة أو السجدة والإنسان في كل جمعة، لئلا يظن الجاهل أن ذلك أمر واجب الابتداع. وكل أمر أدى إلى فهم خاطئ أو تصور لخلاف الواقع فالأولى ألا يداوم عليه، لئلا يؤصل البدعة في الناس. وما أكثر البدع، نحن في زمان كثر فيه البدع وما تسفيه السنن، كما قال ابن عباس حتى لا تستطيع إحياء السنن. كان هناك كسوف أو خسوف للقمر، وأجرني به بعض الإخوة ولكن أعلم، فإذا قص الميكروفون فلعبت الناس الصلاة الجامعة، لأن هناك كسوف ربما يظن البعض أن ذلك مجنون. يعني سبب انت تعمله ده صلاة ما يعني احنا نعرف ان في ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، ايه هذا اللي انتم بتعملوه ده؟ فما لا تسر ولا تخطئ احياء البدع. يا استاذ من آلنا لا مقام الخطبه ان شاء الله بعنوان الهجره وصناعه الامن. صلى على نحن في زمن زادت فيه الانهزامات والانحسارات، وتلبسنا جميعا بالظلم والهوان لا محال. بلاد مصدرت ووحده تبهرت ولسان اغتظمت وبطون مقترت واطفال قتلت ومصاحف اغلقت ونقلت وشريعه ضاعت وسنن صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري الطويل: يعني أخلص منه بعضا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنتم؟ قالوا: من الخضر. قال: إن وليهم. قالوا: نعم. وكانوا يسمعون إلى خلفائه من اليهود أنه سيخرج نبي فيهم يقاتلونهم معهم قتل كرم وعاد، فإن وجدتموه فأجيبوه وسارعوا إلى الجبل. كان أحبار اليهود يبلغونهم بذلك، فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم عن حقيقة الإسلام فأسلموا. صلى عليه فأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وبكوا جميعا. هؤلاء الستة أسلم على أيديهم جميع الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى يرسل هذا الدين متى شاء وكيف ما شاء وبالرجال في النظر الحالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند المجد بن زيد: إن الله تبارك وتعالى لم يكونوا مسلمين. فذهبوا. قال جابر بن عبد الله: فلما رجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعهدناه على ذلك واسلمنا على يديه، ذهبنا الى اهلينا ندعوهم الى الاسلام، فكان كل واحد منا يضرب في قوم القران ويصلي اليه حتى اسلم معه ربه من المسلمين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد النصر في مكان اخر يطلبوه ويعذبوه ولا يهبوه ولا ينصروه. يذهب الى من معه الجاه والسلطان يريد البلاء على دينه. شوف حبيبك النبي لديه يقول في الجزيره العربيه حينما زال يقال: من ياويني؟ من ينصرني؟ واطلب الجنه. ما فيش حد بيجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يريد النصر في مكان ويأتيه النصر من مكان آخر ويقدره. فقال جابر لما أسلم معه مرة ووضع له سورة الخضر مسلمين، قال: أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصارف ويصارف في جبال مكة. فذهبوا إليه بسبعين من رجال وقالوا: يا رسول الله وقال ليعوني على سمع الله وعلى نصرة أمته وعلى الأمر المعروف مما تعلمون، وأن تمنعوه ممن تمنعون منه رسالة وأمرا ودماءكم. فقال لا يحكم على ذلك ودخل الإسلام فيه. لا تدري من أين يأتي النصر. نحن نعلم ما يفعل بإخواننا في العراق في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي كشمير وفي البوسنة وفي بورما وفي أقصى وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي كل مكان من بقاع الأرض، مشردين ومهجرين ومعسرين ومنكرين به في كل مكان، مضى عام هجري وحمل بما حمل، وأتى عام هجري موزعنا إن شاء الله بما استودعناه لله تبارك وتعالى. فأعلم العزم الأكيد على أن تصنع لنا في قلوبنا وفي قلوب غيرنا. صل على الحبيب. في مشهد آخر من مشاهد الهجرة، شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم خرج لنفسه ثم أرى صحبة أبو بكر رضي الله عنه، وكلهم يعلم ذلك المشهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس. حينما أراد الهجرة وعلم بذلك المشركون، المشركون علموا بذلك أنه سيخرج، اجتمعوا عليه وتكالبوا عليه وأحاطوا ببيته إحاطة السوار بالمعسكر. الحس المادي لكل واحد فيهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هارب لا محالة، هارب لا محالة. يا عم ده 30 واحد والنبي واحد معه السلاح، هتعمل إيه؟ أو هيعمل إيه؟ يقول ربك تبارك وتعالى: ثم صباه على وجوههم ثم قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فمن قال لك إن هذا الدين زاد قل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على حبيبه. قال الترمذي في حديث عبد الله بن مسعود تقول النبي صلى الله عليه وسلم والله البلدان لما يحسن ووضع فيه غير حال ما من بيت مضر ولا أعرض ولا غرر إلا ويدخل الإسلام بعز عبيد أو بظلم دين. سلام الله الذي حب الدين فليعلم بالكلام وليسمع مقالته والله مطيب الأمور ولو كره المشركون في آية ولو كره الكافرون. انظر للمشهد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر خلاص ونجاه الله تبارك وتعالى فاصطحب أبا بكر معه وبينما هم في الطريق استبعوا صراط الطريق والمشركون حطوا جيش 100,000 للي بلغ عن الداعية ربنا كما يحدث اليوم والجهيد عظيم. فخرج صراط في أعتاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يريد أن يقرب منه ويستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع القرآن كما يقول ابن كثير يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم استنحسر أقدام الفرس في رجله. فمرة ذلك مرة ذلك وهو رحل عايز يحققه. فلما علم ذلك وجاء أصحابه قال لقد أفيتم لا تزال مسألة منتهية خلاص. فكان في اليوم أو في نهاية اليوم متعقل أثره يريده وفي آخر الليل حارس عليه توقف خلاص الإسلام الثاني في نصرة عند ربنا سبحانه وتعالى في ذلك نصرة إلهام عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر رضي الله عنه. لم ينجح الكفار ولا المشركون ولكن ليس لم ينجح ذهبوا حتى علموا أنه ذهب إلى غار حراء وقدموا على أعتاب الباب. قال أبو بكر كما عند الإمام الترمذي والله يا رسول الله لو طأطأ أحدهم بصره لرأى لو بس عمل توب أشوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يصنع هذا في أمته تحس المد بتاعنا يقول لك الدين وضمت كثير وخلاص المسألة منتهى مش محتاجين والله ولا الكلام هم في الغار والغار على بعض قد ايه مترين في متر يروح السعودية يشوف الغار ويعرف الكلام الغار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا لا بأس إذ يقول لصاحبه وفضل لا بأس إن الله معنا. النبي اللي بيقول بتأييد كلام ربنا سبحانه وتعالى بإذن الموكلة وبرفع الجلالة إن الله معنا فاعلم أن الله معك ما دمت على الحق. سلام انتهى. وصاح الأمل وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه أصحابه وأتم الله تبارك وتعالى ذلك الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وزادكم. الحمد لله رب العالمين بأفضل محل الثناء عليه والتعظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بأكرم ما صلى عليه خالقه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك طيبين أبرارا متابعين لهديه وسنته المتقين الأطهار. اللهم ارزقنا حسن اتباعهم في القول والعمل وبنا على سنتهم وحبهم عند ابتلاء جلسة أما بعد. زال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأصحابه ولم يكن معه من بلوغ سابغات ولا قناة مشرعات ولا ضيوف منتظرة. إن الإيمان يغني ربها عن غرار السيف أو سن القناة ومن الإيمان أمن وارث ومن التقوى حصون للتقى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الغار هو وصاحبه أنشد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا فقال إذا العيون لاحظتك عيونها فنم فالحوادث كلهن أمد. ونام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حملت أبو بكر لما حفي القدماء وذهب به إلى الغار ونام على قدمه صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. مشاهد كده من صنع الأمل عند الأنبياء في عجاب حتى لا أطيل سيدنا نوح ظل يصنع له في قومه ويدعوهم ليلا ونهارا وسرا ونهارا، فلم يزدهم دعاء نوح الا فرارا، ومع ذلك لم ييأس من النجاة. هو يرفعه من المؤمنين مع ان الله تبارك وتعالى قال له: وما آمن معه الا قليل. خلاص اذهب فاصنع التنور وسبح، خلاص المسألة منتهية. فنجاه الله تبارك وتعالى مع انه ليس في قومه 1000 سنة الا 50 عاما. سيدنا ايوب لم ييأس من مرض، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فعافاه الله تبارك وتعالى بعد مرور السنون وشفاه وارجع اليها اهله واتم له ذريته. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل به الامر لما كان في مكه نزل اليه ملك الجبال وقال: يا محمد ان رب اطلق عليه الاخشبي جبلا عظيما. قال: لا، لعل الله تبارك وتعالى ان يخرج من اصغرهم من يهدو الله تبارك وتعالى. سيدنا يعقوب لم ييأس، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. الصحابه لما اجتمع عليهم الناس من الاحزاب والمفتون، واذا قلنا المفتون ما وعدكم الله ورسوله الا غرور، ما وعدتوش الا غرور. نزل فيه قول الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزاد ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونحسب اهلنا ان شاء الله في صلح. اجتمع عليهم الناس من كل حدب وفوق، من شيعي ومن صليبيين ومن حزبيات شيطاني ومن علويين ومن خذلان من المسلمين، يصدق في ان شاء الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واسمعوا كده للاحاديث التي وردت في فضل الشام. اسمع كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن يزيد في البخاري قال: طوبى للشام، طوبى للشام، طوبى للشام. فسالوه له قال: ان اجنحه الملائكه باسطه ايديها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما يعلم مدينه الغوطه التي كانت فيها المنساه منذ سنتين المضارات الفارغه الكاذبه الكناوي وقدر من اطفال الابياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون الفتح ان شاء الله وفسطاط المؤمنين في الغوط في مدينه تسمى لها دمشق خير منال المسلمين يومئذ هناك. ده النبي يقول كده هو الصادق المصدوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خيار عبد الله بن حوان لما قال: طوبى لجند الشام وطوبى لجند اليمن وطوبى لجند العراق او على ما اتذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لجند الشام ومن كان منكم فليقم بالشام، فان لم يستطع فليتمسك بيمن وليصطلح بضمره فان اهل الشام في خير. الحديث في الشام كثير وكرامات المجاهدين في سبيله بحق عظيم. ولما قدم تنفرد ان شاء الله ضرها، ولما استحكمت حلقاتها وفرجت وكنت اظن انها لا تفرج. واديك مشاهد كده سريع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حبيبه اخرج من مكه وعود حتى اتاه خطاب من اراضيه لم يستطع من تحمل الهزام، ما يستطع، ضربت ظهره بالصيام حتى قطعت. فقال وشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، وكان لا يحمر وجهه ويكون كفرد الرمان الا من غضب الله. وقال: يا خباب، كان يؤذى بالرجل في من كان قبلكم، يوضع في حفره الى منتصف، يمشط بامشاط من حديد، يؤذى بالمنشار او بالمنشار فيغسله الى نصفين، فيصده ذلك عن دينه ابدا. وكانت لنا الغلبه. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهي اعظم مصيبه وابتلي بها المسلمون وعنف الناس حتى عمر اوجه ضرر وقال: مات محمد، ومن قال مات محمد ساقتله وارقعه. فقال ابو بكر: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وابتل كثير من العرب. وقال الصحابه كما ذكر ذلك ابن عباس: الاسلام مسائل ولا محاله بسرعه الرد. الناس ابتدت عن الدين وبنى مستكان فحاربهم ابو بكر ومن بعده عمر حتى اقام الله تبارك وتعالى الدنيا من المشرق الى المغرب بعمر بن الخطاب. لا اكثر من كده. عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد مقتله وزادت الفتنه من الخوارج والشيعه الذين قتلوه قالوا ان ملك عثمان وملك الاسلام زائد مقوله عليه. فدخلوا اوروبا من بني عثمان. بني عثمان بن عفان دخلوا اوروبا فاتحين. بل اكثر من كده. دخل التتار في سنه 567 هجري. اسمع كده كلامي اللي هقوله. كانوا يدخلون البلد يقدرون من فيه ويقتلون من على اسطح المنازل حتى جالت المزامير بدماء المسلمين وغيرها. وكانت انهار بغداد مليئه بالدماء دماء. وقتل في ذلك كما يقول ابن كثير في اقل من 3 ايام او على الراجح في اقل من 40 يوما اكثر من 2 مليون مسلم. 2 مليون مسلم. 1000 مليون دعا. وقلنا ان الاسلام زائل لا محاله. فبعد عامين نمس جاء طرس وحرر بغداد ودمشق وحرر من المسلمين في معركه عين جالوت في ليله الغضاء من 15 من رمضان ونقل الاف من التتار في الاسلام. وقلنا ان الاسلام هالك لا محاله. خذي دخل الصليبيون في معركتهم الصليبيه على بيت المقدس فظلوا فيه اكثر من 91 عاما وجعلوا المسجد الاقصى ذريبه لبهائمهم وعبوا فيها حتى جاء صلاح الدين وحرر المسجد الاقصى ودخل من دخل في المسلمين وكانت الفتوحات. خذي دخل الشيعه مواقف مصر وغيرها من اهل السنه واستولى الكوهيون على بغداد واستولى العبيديون على مصر ووضعوا سبا ابي بكر وعمر على المحاريب. ابو بكر وعمر اللهم منع ابي بكر وعمر كده على المحاريب اللي بيصلوا فيه. ثم جاءت الغمه ورجعت بلاد السنه الى من كانت عليه. فالامل امل لن يزل او لا يئس من رحمه الله تبارك وتعالى الا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمه ربه الا القوم الضالون. ان شاء الله النصر قادم لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وعد بذلك. انما نصر رسلنا والذين امنوا. ربنا اليوم كان حقا علينا نصر المسلمين نصر المؤمنين. قال ربنا تبارك وتعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي. فالنصر قادم لا محاله. ولا يجيء الفتح الا من الليل هذا. لا يجيء الفتح الا من الليل. لا يؤثر اليه الا من الليل الحالك. لا تيأسوا ابدا من روح الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ان مع العسر يسر. إن مع العسر يسر. قيل نظر لم يغلب عسر يسرين. النبي سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمقالة الله تبارك وتعالى لم يغلب عسر يسرين أو كما جاء في الأصل. لأن قال إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فحتى العسر بالتعريف فهو واحد واليسرين اثنان. لم يغلب عسر يسرين. يا من أصابك الله تبارك وتعالى بمرض لا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. لم يغلب أيوب. يا من يئس من مصر ولم يوزع الله تبارك وتعالى عليه. اسمع لقول الله هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللي تعبان ربنا سبحانه وتعالى لم ينظره ابراهيم فطيره ربه تبارك وتعالى قد بهذه الفرقه وكفني بالصالحين. فاتاه الله تبارك وتعالى بعد ان كان عمره 90 فيما فضل وكانت امراته عجوز فوهبته الله تبارك وتعالى. لن يزول ابدا. ان مع الالم ياتي الامل. ولا ينقطع الامل بالله تبارك وتعالى الا بانقطاع الاجل. انهي بذلك. من الالام تولد الامان ومن المحن تاتي المحن. فاستشيروا بنصر الله تبارك وتعالى الذي وعدكم وان شاء الله نحن منصورون على من علمنا. اللهم تبارك وتعالى نستغفرك ونتوب اليك في هذه الليله الطيبه في هذا اليوم المبارك لنا اخوان مسكرين ضعفاء في كل مكان من المسلمين. اللهم ربنا مكن لهم يا رب العالمين وعجل لهم بنصرهم الذي وعدت وعجل لنا بنصرك الذي وعدت. اللهم انهم كفاة تحملهم امراض تكسرهم جوعا فاطعمهم. اللهم اقبل شهيدهم يا رحمن وصبرهم على ما هم فيه من ابتلاءات يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا إننا نزرع في قلوبنا الأمل فلا تيأسنا رب العالمين، لا تيأسنا رب العالمين، وعجل لنا بالتمكين، واجعلنا من أهل التمكين يا رب العالمين. اللهم لا تستبدلنا واستعملنا في خدمة دينك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم جزاكم الله خيرا. أقول ما تسمعون، اللهم ما كان بتوفيقك فمن الله، وما كان بقدرك أو سلم المسلم فمن الشيطان، اللهم رسوله من وراء، وأقم الصلاة وأعتذر عن الفضل. جزاكم الله خيرا.